الدرس السادس تدريبات على الحركات والتنوين. همزة فتحاء، با فتحاء با، أبا، دال فتحتين دن، أبدا، همزة فتحاء، حا فتحاء حا، أحا، دال ضمتين دن، أحد، همزة فتحاء، خا فتحاء خا، أخا، ذال فتحاء ذا، أخذ، همزة فتحاء، ذال كسرى ذي، أذي، نون فتحانا، أذينا، همزة فتحاء، ميم فتحاء ما، أما، را فتحاء را، أمر، همزة فتحاء، نون فتحاء نا، أنا، با فتحاء با، خا كسرى خي، بخي، لام فتحاء لا، بخيلة، برارة، جعل، جمع، حسد، حشر، خا فتحا خا، شين كسرى شي، خاشي، يا فتحا يا، خاشية، خا فتحا خا، لام فتحا لا، خالة، قاف فتحا قا، خالقة، خا ضما خو، لام كسرى لي، خولي، قاف فتحا قا، خليقة، ذكر، رفع، رقبة، سين ضماس، را ضمار، سور، را ضمتين رن، سرور، سين فتحاسة، فا فتحافة، سفا، را فتحارة، سفرة، تا كسرتين تن، سفرة، صاد ضماص، حا ضماح، صحوح، فا فتحتين فن، صحوفا، وساطا، طبق، طا فتحا طا، با فتحا با، طبا، قاف فتحتين قن، طبقا، طا ضما طو، واو فتحتين ون، طوا، عبس، عدل، علق، عماد، عنبا، غبرة، فعل، قاف فتحا قا، تا فتحا تا، قتا، را فتحا را، قترا، تا ضمتين تن، قترة، قتل، قاف فتحا قا، دال فتحا دا، قد،